أحبك يا ربي حب الحياة وحب الجمال وحب الولد. أحبك حب الفؤاد يحن ويغشاك أن تجلى. أحبك حب الفؤاد يحن ويغشاك أن تجلى. يحن ويغشاك أن تجلى. سوى أنني تائه ضائع أتيت رحابك كي ألقنا. سوى أنني تائه ضائع أتيت رحابك كي ألقنا. بذلي وحبي وفقري يدي وحبي وفقري يدي. وعرضي ودمعي الكمل. وعرضي ودمعي الكمل. وهذا فؤادي كثير القروح. يا النور وحاشاك أن تأخذنا. وهذا فؤادي كثير القروح. يا النور وحاشاك أن تأخذنا. فروح معك روح معك يا خالصي. فروح معك روح معك يا خالصي. فأرجوك يا أرجوك أن تقبل. فأرجوك يا أرجوك أن تقبل. أحبك يا ربي حب الحياة وحب الجمال وحب الولد. أحبك يا ربي حب الحياة وحب الجمال وحب الولد. أحبك حب الفؤاد الغريب يحن ويغشاك أن تجلى. أحبك حب الفؤاد الغريب يحن ويغشاك أن تجلى. يحن ويغشاك